درسهم الربع قبل الصلاة. نمشي على الأقل دخل العين نسخة في نسخة وزع على منطقة منطقة زارة أخبر خشمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قبل أن نبدأ الدرس القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم سيكون يوم الأحد فقط، يعني بدل الاثنين الأسبوع القادم فقط أسبوع واحد سيكون يوم الأحد، لأني مسافر يوم الاثنين ولن أرجع إلى الاثنين الذي بعد. فالأسبوع القادم حتى لا يفوتنا درسين متتاليين، الأسبوع القادم فقط يكون درس إن شاء الله، برنامجنا الذي يوم الاثنين يكون يوم الأحد. نرجو أن تبلغوا من لم يحضر ومن لم يسمع. طيب، أما درسنا اليوم فنحن في الباب 18 من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقول فيه باب أو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب أيضا ذكره الشيخ رحمه الله، وهو نظير الباب الذي قبله ومكمل له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك هداية أقرب الناس إليه، مع أنه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم الناس جاها وأعظم الخلق مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان أعظم الناس منزلة وجاها ومكانة عند الله تبارك وتعالى لا يملك هداية أقرب الناس إليه، فلأن لا يملك هداية من هو أبعد من باب أولى، ولأن لا يملك غيره صلوات ربي وسلامه عليه ممن هو دون منزلته هداية الناس من باب أولى. ولذلك الهداية من أعظم الأمور والوسائل والأسباب التي يتعلق بها المشركون فيمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فهم يتعلقون بهم يرجون نفعهم، ومن أعظم ما يريدون من النفع هو الهداية والتوفيق ومغفرة الذنوب وما شابه ذلك. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الشفاعة ليبين بأن الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، ويبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاجز صلوات ربي وسلامه عليه عن هداية أحب الناس إليه. ومعلوم أن تعلق الناس بالأنبياء أعظم تعلق بالأولياء، وهو أعظم تعلق بالأشجار والأحجار. فإذا كان أعظم الناس قلوبا أو أعظم الناس محبة في قلوب المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لا يملك أن يهدي أقرب الناس إليه، فهذا يقطع أعظم أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى والتعلق بمن هو أو بمن دون الله تبارك وتعالى. يقول باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية عموما يراد بها أمران: الهداية يراد بها الدلالة والإرشاد، ويراد بها التوفيق. أما الدلالة والإرشاد فهذه قد أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه، وهي مثبتة لكل الدعاء إلى الحق، أنهم يهدون إلى سبيل الحق ويهدون إلى السبيل المستقيم وإلى صراط الله تبارك وتعالى. وليس الكلام هنا عن هذه الهداية، هذه الهداية مذكورة في قوله جل وعلا عن نبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني أنت لكل قوم هاد، أو على تفسير أخرى أن لكل قوم أرسل الله عز وجل لهم هاديا. وقال تبارك وتعالى عن قوم نوح: قال فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بمعنى أرشدناهم وأبنى لهم طريق الصواب. وقال جل وعلا للنبي في حق النبي: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية مثبتة لكل داعي للحق وعلى رأس من أنبياء. وليس الكلام هنا عن هذه الهداية وهي الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والصواب، وإنما المراد بها المعنى الآخر وهو هداية التوفيق، الهداية التي يوفق فيها العبد لطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا التوفيق هذه إعانة خاصة، إعانة خاصة لمن شاء الله عز وجل أن يهديه من أوليائه، كما قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أراد الله عز وجل توفيقه بالطاعة وهدايته فإنه يشرح صدره للإسلام، ولذلك هي إعانة خاصة، وتفضل الله عز وجل على أوليائه وعلى أحبابه بذلك، كما امتن الله تبارك وتعالى على الصحابة بذلك، قال: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو الذي نشأ عنه عباداته وإيمانه، فإن الله جل وعلا حبب إليكم الإيمان وجعله مزينا في قلوبهم يرغبون به ويطلبونه وهم يسرون له، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عنهم أسبابه، فاختاروا الهداية، اختاروا الإيمان. ولذلك يقول علماء أهل السنة والجماعة بأن الهداية هي إعانة خاصة بما يجعله الله عز وجل في قلب العبد من قبول الحق والسعي في تحصيله، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، توفيق. من أراد الله عز وجل هدايته فإن الله عز وجل ييسر له سبل الخير ويعينه إعانة خاصة، أما الدلالة والإرشاد فقد هدى الله عز وجل جميع العالمين، جميع العالمين، كما قال جل وعلا: لكل قوم هاد، هداهم معنى أرشدهم وبين لهم طريق المستقيم. وقال جل وعلا عن آدم: قال: وهديناه النجدين، أي أرشدناه إلى طريق الحق وإلى الطريق الباطل. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية فيها نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي من أحب، لا يستطيع هداية عمه ولا هداية ابنه ولا هداية زوجته ولا هداية أحد من الخلق، فإن الأنبياء لا يستطيعون ذلك. لماذا؟ لأن هذا محض فعل الله تبارك وتعالى، فإن هذه من خصائص الله، مما اختص الله تبارك وتعالى به الهداية، والمراد بالهداية هو هذه الإعانة الخاصة والتوفيق للطاعة، فهذه محض فعل الله تبارك وتعالى لا يستطيعها أحد من البشر البتة، كما أن الله هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يكشف الكروب وهو الذي يشفي الأمراض وهو الذي بيده النفع والضر، كذلك الله تبارك وتعالى بيده الهداية. فهنا نفى الله جل وعلا عن نبيه أن يملك هداية أحد ممن أحب، فضلا عمن كان بعيدا عن شرع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال في الصحيح عن ابن المسيب رضي الله عنه عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي اجعلها حجة احتج بها في نجاتك ومغفرة ذنوبك. فقال له: وانظر إلى أثر قرناء السوء، والعياذ بالله، أصحاب السوء حتى عند أحلك الظروف يغشون صاحبه. قال: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك ملة عبد المطلب فتصبح تلك سبة؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أي مات على دين آبائه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا عمه الذي آواه ونصره ورباه وكفله وذب عنه وأيده، ولما أراد المشركون أن يأتوا إلى أن يضروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاعوا أن يضروه أو أن يتعدوا عليه مع وجود بطانه. ولذلك هذه القصص التي فيها أنهم ألقوا عليه سبع جزور وأنه خنقه بعضهم، كل هذه حدثت بعد وفاة بطانه، وما كان أحد من المشركين يجرؤ أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياة أبي طالب. ولما أتوا إلى أبي طالب يطلبون منه أن يسكت ابن أخيه عنهم، فعرض عليه فبكى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: والله يا عم لو جعل الشمس في يميني والقمر في يساري على نرجع من هذا الأمر ما رجعت. فقال: امضي لما شئت. ثم قال تلك الأبيات المشهورة التي يقول فيها أبو طالب: ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، لولا ملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلى أن قال في آخرها قال فوالله لن يصل إليك بجمعي حتى أوسد في التراب دفيها. انظر نصرة عظيمة جدا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب الظروف في أول الدعوة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يهدي عمه الذي نفعه الله عز وجل به، ما استطاع أن يملك هدايته ولا يدخله الجنة، وغاية ما استطاع أنه خفف عنه عذاب النار. ولذلك قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي نهاه الله جل وعلا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أقرباء. وهذه الآية أيضا نزلت مرة أخرى عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. فنهاه الله جل وعلا أن يستغفر لأمه وأن يستغفر لعمه، وهؤلاء من أقرب الناس إليه ومن أعظمه نفعا له وحقا عليه، فإن هذه أمه وذاك عمه الذي رباه وأحاطه ونصره وكفله وأيده للدعوة حتى نشر الله عز وجل دينه. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يدعو لهم الاستغفار فضلا أن يغفر ذنوبهم فضلا أن يهديهم. وهذا كله يدل على عجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان لا يملك هداية أقرب الناس إليه فلأن لا يملك من هو أبعد عنه من باب أولى، ولأن لا يملك من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولذلك هذه الآية الحقيقة تقطع وتحسب مادة الشرك ومادة التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وذلك أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء كما ذكر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من آذوه وآذوا المسلمين وعينهم بأسمائهم وأخذ يلعنهم في الصلاة، فنهاه الله جل أو أمره الله جل وعلا أن يكف عن الدعاء، وهداهم الله جل وعلا أجمعين وهم أعداء، ودعا لعمه وأراد أن يستغفر له فأمره الله جل وعلا أن يكف عن ذلك ولم يهدي عمه ولم يغفر له. هذا أقرب الناس إليه وأعظمهم نفعا وذاك أعدى الناس، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، لا يملك أحد دون الله جل وعلا. هذه الهداية التي معنى التوفيق والإعانة الخاصة التي يجعل الله عز وجل العبد يرى الحق حقا، وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فهناك أمران لا يتم النجاح والهدى إلا بهما، أن يرى الإنسان الحق حقا، بمعنى أن لا يزين الله عز وجل الباطل في عين الإنسان، كما قال جل وعلا عن فرعون أفمن زين له سوء عمله فرأه حسن، وقال كذلك زين لفرعون سوء عمله. فهذا العلم من أعظم الضلال، أن يزين الله جل وعلا الباطل في قلب العبد. الأمر الثاني أن الإنسان حتى لو علم أن هذا الحق، ليس كل من علم الحق اتبعه، بل هناك إعانة فريد من الله جل وعلا وتوفيق. ولذلك كم من الناس من يعلم الحق ولا يتبعه، وأما المهتدي فهو الذي علم الحق واتبعه، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. قال وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم من يصلح الهداية، الله تبارك وتعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السبب الذي نصر أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله هو السبب الذي أدخله النار. يقول شيخ الإسلام أن الذي جعل أبا طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه الذي أدخله النار. ما هو؟ هو أن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم لا لدينه ولكن نصر لقرابته، أراد أن ينصر قرابته، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه، يعلم أنه محب لكن نصره لأنه ابن أخيه. هذا النصر لهذا النسب هو اللي جعله يتمسك به، وكره أن يقال فرق أبو طالب ملة أبائي وأجداد، فذاك السبب الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أبقاه على الكفر حتى مات عليه. فإذا علمنا بأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وأن أكرم الخلق لا يملكها ولو لأقرب الناس إليه، فإن هذا يقطع التعلق بمن هو دون الله تبارك وتعالى ويجعل قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان لا يرجو غير الله، لا يرجو هدايته ولا يرجو نفعه، لا يرجو ذلك من الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هو دونهم فضلا عن الأحجار والأشجار وغير ذلك. وهذا كله يبطل دعاء الأموات ودعاء الصالحين والتعلق بهم طلبا للهداية وطلبا لخير الدنيا والآخرة، فإن هذا كله بيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا النبي ليس لك من الأمر شيء، لا أمر هداية ولا أمر نصرة ولا أمر تأييد ولا أمر توفيق ولا أمر مغفرة ولا أمر نجاة، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فإذا تأمل الإنسان مثل هذه الآيات وما نزلت والأسباب التي نزلت فيها، كل هذا ما يعلق القلب بالله تبارك وتعالى ويصرف قلب الإنسان وجهته لله جل وعلا، ويعلم أن الأمر كله ابتداء وانتهاء منه جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وادمر معه أن المراد بهذه بالهداية هنا هي هداية التوفيق، هداية التوفيق. قال تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذه الآية فيها النهي عن استغفار المسلم للمشركين. لماذا؟ لأن هذا الدعاء غير نافع، بل بين الله جل وعلا بأن المغفرة لا تنال المشركين، فكيف يدعو الإنسان بما ليس به نفع؟ هذا دعاء باطل. ولذلك نهى الله جل وعلا المسلمين عن أن يدعوا للمشركين لأمرين: أنه دعاء غير نافع، وأن فيه نوع من الولاء. ولذلك كتب الله تبارك وتعالى أن النار أو أن الجنة لا يدخلها مشرك، قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فليس هناك من يشفع لهم ولا من صديق يدفع عنهم ولا من يجب لهم نفع ولا ضر. فإذا كتب الله جل وعلا ذلك كان الدعاء بالاستغفار المشركين عبثا لا فائدة منه. قال المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يبدأ العلم. نعم، هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله فيه تفسير لهذه الكلمة. قلنا بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ففيها البراءة مما عبد من دون الله تبارك وتعالى وعبودية الله جل وعلا وحده لا شريك له. من أين أخذ الشيخ وبين بأن معنى لا إله إلا الله؟ لماذا؟ من أين أخذ ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قال المشركون؟ قال: ترغب عن ملة عبد المطلب، أي أن لا إله الله تستلزم ماذا؟ البراءة مما عبد من دون الله والرغبة عما عبده المشركون وتألهوه لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يبين بأن لا إله الله تأخذ البراءة مما عبد من دون الله جل وعلا الذي هو الكفر بالطاغوت، البراءة منه واعتقاد بطلانه وبغضه بغضه وبغض أهله والكفر به. قال: وترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا كما قال تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بينوا بأن معنى لا إله الله ما ترتضي ترك ما كانوا يعبدون، ترك ما كانوا يعبدون من الأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار والملائكة والجن والإنس وكل ما عبد من الله جل وعلا. فعلم أن لا إله الله تقضي ترك كل ذلك، وأن يكون الله جل وعلا هو المعبود تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك لما قال لهم ماذا قال لما قيل لهم لا إله إلا الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. أي أن لا إله الله تقصد أن يكون المألوه واحدا. قال جعل الآلهة التي نعبدها إلها واحدا، مع حصر العبادة كلها بإله واحد، هذا تفسير لا إله إلا الله. وقال تبارك تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ليهديه إلى قومه إنني براء مما تعبدون. براء من الشرك ومن أهل الشرك وما عود من الله تبارك وتعالى. إنني براء مما تعبدون، براء من المعبودين إلا الذي فطرني. ماذا قال بعد ذلك جل وعلا؟ قال: وجعلها، الهاء إشارة إلى هذه الكلمة، كلمة باقية في عقله، فسرها الصحابة والسلف بأنها لا إله إلا الله، أي أن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي لا إله إلا الله. هذا تفسيره. والقرآن كله من أول إلى آخر يفسر لا إله إلا الله. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه، هذه لا إله إلا الله. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا القرآن كله مليء من تفسير لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الآيات كلها تفسر كلمة التوحيد التي جاءت بها الأنبياء. فإن الإله هو المعبود، وليس الإله هو الخالق الرازق. فمن ظن بأن لا إله ما معناه لا خالق الرازق، هذا جاهل، جاهل باللغة العربية وجاهل بالشرع. بل الإله في اللغة هو المعبود الذي تأله القلوب حبا وخوفا وتعظيما ورجاء، فيتعبدون له بالدعاء والنذر والذبح وما شابه ذلك. هذا الإله. وهذا القرآن كله من أول إلى آخر يبين معنى الإله. وتأمل قصة موسى عليه السلام في تفسير معنى الإله. قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماذا قال؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل مرادهم اجعل لنا خالقا كما لهم خالق؟ لا، هم يعلمون أن الخالق ماذا؟ واحد. لكنهم سموا تلك الأصنام لما عكفوا عليها سموها ماذا؟ آلهة. وأراد أن يجعل موسى يجعلهم صنما يتعبدون به لله تبارك وتعالى. فهذا معنى الإله. فهذا كله يبطل أن يكون الإله مع الخالق الرازق، كمن يفسر التوحيد بأنه لا خالق ولا رازق، أو يقول المتكلمون أنه القادر على اختراع، أي هو الخالق، هذا اختراع أي خالق، فيفسرونه بالربوبية. ولذلك وقع بهم الشرك لا سيما في المتأخرين منهم. إن التوحيد عندما تعتقد تفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق. قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني أثبتوا أن هذه الأصنام آلهة ولا ما أثبتوا؟ أثبتوا. وطلبوا أن يكون لهم إله آخر، لا، إله خاص بهم. هذا كله يبطل أن يكون معنى الإله معنى إيش؟ الخالق. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اجعل لنا ما نعبده ونتقرب إليه ونألهه لله تبارك وتعالى، فيكون مثال لله في الأرض كما لهؤلاء آلهة. ولذلك الله جل وعلا بين آلهة كثيرة. قال: واتخذوا من دون الله آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ وقال: اتخذوا من دونه آلهة لعلهم يسألون. أثبت الله أن هناك آلهة كثيرة. وهذا يبطل تفسير لا معبود إلا الله. خطأ. كيف لا معبود إلا الله؟ المعبودات كثيرة جدا، آلاف مؤلفة مما عبد من دون الله جل وعلا. كيف يقول لا إله معناه لا معبود؟ بل لا إله الحق. المعبودات كثيرة، أو لا معبود موجود. لا، كيف؟ الله قال: واتخذوا آلهة لعلهم ينصرون. اتخذوا آلهة، سمى الله معبودات المشركين ماذا؟ آلهة. فالآلهة كثيرة، الآلهة معنى المعبودة كثيرة، لكنها آلهة باطلة. والإله الحق هو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الشيخ هنا، يقول: وهي المسألة الكبيرة، لأن كثيرا من وقع في الشرك لا يعرف معنى إله إلا أصلا، فيظن أنه موحد مع أنه منغمس في الشرك والضلال والعماية والعياذ بالله. قال: وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله لا قل لا إله إلا الله بخلاف ما علم من يدعي العلم. هل أشاعرة وغيرهم هكذا يفسرون لا إله إلا الله؟ لا خالق، لا قادر على اختراع إلا الله. قال: المسألة الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أنهم يعرفون بأن لا إله إلا الله تستلزم البراءة مما عبد من دون الله، وتستلزم الكفر بالطاغوت والكفر بجميع ما عبد من دون الله من الأصنام والأنداد والأولياء والأنبياء والأحجار والأشجار يعلمون هذا، ولذلك ألفوا من ذلك أن هذا في نقل آلهتهم وإبطال دينهم، فهم يعلمون هذا. وإذا قال ترغبوا عن ملة عبد المطلب، أي أن لا، إذا قلت يا الله سألتم ذلك البراءة من ملة عبد المطلب والرغبة عن دينه وعن عبادة غير الله جل وعلا والكفر بذلك. فقال الشيخ إذا قال، قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. كم كم من ينتسب الإسلام أبو جهل أعلم منهم بأصل الإسلام، يعرف لا إله الله وذلك أبى أن يقولها، لأنه لا يريد أن يكفر بما عبد من دون الله، أبى أن يقولها. وكم من المسلم من يقولها اليوم وهو مرتكب لنواقضها ليلا نهارا، من يعبد غير الله ويستغيثون بالأنبياء والأولياء. كم من القبور والأضرحة والمقامات والمشاعر التي يعبد أهلها من دون الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله ترتضي أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا، الصلاة له وحده، الدعاء له وحده، والاستغاثة به وحده، والذبح له وحده، والنذر له وحده، وحلق رأس التعبد لله تبارك وتعالى وحده، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في الإسلام عمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا، كان حريصا على هداية الناس، فكيف بأقربائه؟ كيف بمن أعانه ونفعه الله عز وجل به في دعوته وأحاطه ونصره وأيده ودفع عن المشركين؟ لا شك أن عنايته ستكون به أعظم، لا سيما أنه سيد قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا حريصا على هداية الناس وعلى مكافأة من أسدره معروفا كعمه. وذلك وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم وضيقكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي لله تبارك وتعالى، أن يكون حريصا على هداية الناس. لا نريد فقط أن يقيم الحجة، بعض الناس إذا دعا يريد فقط أن يقيم الحجة فقط، يعلم الناس أن هذا محرم وأن هذا كذا فقط، لا. ولذلك هذا في الغالب يسلك السبيل الأقصر والمختصر، أقصر السبل يسلكه، لأنه يريد أن يقيم الحجة بس، خلاص علمت الناس وانتهى الموضوع. وأما الذي يريد هدايته ونفعه فإنه يسلك أنفع الطرق وأسهل الطرق وأقرب الطرق، ويدعو ويكرر ولا يمل ولا يكل، لأنه حريص على هداية الناس. قال المسألة السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نهى أن يدعو لأبيه ولأجداده ولعمه ولأمه. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا الغربة. وكل المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، وهذا بإجماع العلماء أنهم كانوا مشركين، مع أنهم لم يأتهم رسول، لكن الحجة كانت مقامة عليهم بما ركب الله جل وعلا فيه من الخطط وبما علموه من دين إبراهيم. ولذلك هذه أهل فترة هذه التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، هذا في دليل على أن الإنسان لا يعذر بالشرك، الإنسان لا يعذر بالشرك، لا سيما إذا كان يعلم ذلك، وأن كل من وقع بالشرك هو مشرك. العلماء مجمعون على أن من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعد بعثته ولم يسلم أنهم مشركون بالإجماع، وأنهم يسمون بالمشركين مع أنه لم يأتهم رسول، مع ذلك العلماء مجمعون بأنهم مشركون. فكيف من كان بين المسلمين وبين يديه القرآن والسنة يقرأ الكتاب ولا يتأمله ولا يتدبره ويسمع داعي الحق وداعي التوحيد في النهي عن الشرك وبيان بطلان ما هو عليه ومع ذلك لا يعبأ؟ أقول: والله أنت معذور، نحتاج أن نجلس معك ساعة ساعتين، يوم يومين، سنة سنتين، وزيل الشبه، ثم بعد سنة أو سنتين ربما الشبه لا تزال، فلا نحكم عليك بالشرك. لا شك أن هذا غلو، بل الشرك كل من قام به الشرك فهو مشرك. فكيف إذا كان يتوها؟ أولئك لم يأتهم رسول ومع ذلك أجمع المسلمون على أنهم مشركون، ونهى الله نبيا يدعو لأمه ولعمه، أمه لم يلقى، مع ذلك نهى يدعو له ولأبيه، وأن جده كلها كانوا مشركين بإجماع العلماء، وليس بين يديهم القرآن ولم يأتي الرسول. فكيف من أتاه الرسول والداعي والقرآن بين يديه يتأمل حجة الله جل وعلا عليه ولا يتدبرها؟ ناس نقول: أنت معذور، اذهب اشتغل بدنياك، كما تشاء ولا تتفكر في آخرتك ولا تأمل القرآن ولا أعذرك إن شاء الله. لا شك أن هذا خطأ كبير. قال الشيخ رحمه الله مسألة السابعة كونه صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له فلم يغفر له النبي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حتى نهاه ربه تبارك وتعالى، وهذا كله لأن الأمر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، لا بيد نبيه، لا بيد نبيه ولا بيد من هو أقل منه. قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أعداء الله ورسوله الذين آذوا دعا عليهم فهداهم الله، والذين أعانوه ونصروه دعا لهم فلم يهدهم الله. أليس هذه بينة وواضحة في أن التعلق ينبغي أن يكون بالله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا أملك لكم ضرا ولا نفعا. قال نزلة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان لأنهم أغروا بالبقاء على الشرك، ترغب عن ملة عبد المطلب ترغب، وإذا كنا من ملة عبد المطلب ملة أجدادي وأسلافي الذين انتسبوا إليهم وتشرفوا بهم واعتزوا بهم، وهكذا قرناء السوء والعياذ بالله يبقون مع الإنسان يضرونه حتى في أحلك الظروف. قال مسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، المراد من تعظيمهم ما تعظيم الأسلاف والأكابر على خلاف الحق، أما تعظيم من كان على الحق فهذا تعظيم الله، فتعظيم الأسلاف والأكابر على خلاف الحق وخلاف الدليل هذا من أعظم الأمور التي صرفت كثيرا من الناس عن التوحيد. ما صرفهم عن التوحيد أنهم جهلوه، وإنما صرفهم عن أنهم كرهوا أن يتركوا دين آبائهم وأجدادهم لأنهم يعتزون به، وهذه الجهلية والعياذ بالله. قال جل وعلا عن هؤلاء إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال لما قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين لقال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإنا على آثارهم مهتدون، ماذا قال لهم النبي؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لو أتيتكم بما هو أهدى وتبينتم أنه أهدى، ماذا قال؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. القضية ليس قضية أنه لم يتبين لنا أنكم محق، لا، القضية أنك كافرون بك مطلقا لأنك أتيت بدين يخالف دين آبائك، ولذلك هذا من أعظم المضار، والإنسان لا يستمن هذا إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يحتاج دوما أن يسأل الله عز وجل الهداية، ومن أجل ذلك أمر الله جل وعلا المسلمين أن يسألوه الهداية في كل يوم 17 مرة فرضا سوى النوافل. والإنسان الحقيقة إذا صلى وقرأ فاتحة ينبغي أن يتدبر، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم لا يقرأ مجردا بل يقرأها وهو متدبر يسأل الله جل وعلا الهداية، يدعو الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم وأنفع الدعاء، والدعاء بالهداية والإعانة عليه. قال إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقوى الإنسان على الهداية ولا يقوى على الصبر على الحق وعلى اتباع الحق إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا له وفقنا له، وحبب إلينا الإيمان. وإذا كان الإنسان يحب ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء ويسأل الله عز وجل الثبات دوما. قال مسألة العاشرة شبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي أن تعظيم الأسلاف والأكابر لم تزل شبهة للمعرضين عن الحق، يعرضون الحق قال الله أتيت بشيء ليس عليه آباؤنا ولا أجدادنا، جئتنا بدين جديد، انظر في الدليل، تأمل في الدليل، إذا أتاك المدعي يدعي دعوة فبالدليل، إن أتى بالأدلة من الكتاب والسنة فعلى عين الرأس، وإلا فكلام مردود عليه. ولذلك أما كثير من الناس فقد أعرضوا لهذه الشبهة لم يتفكر، وهذا حال كثير من وقع في الشرك اليوم، كحال كثير من الصوفية والرافضة وغيرهم من عباد غير الله تبارك وتعالى، عباد آل البيت والأولياء وما شابه ذلك. لا تظن أن هؤلاء جهل الحق أو أنهم لم يأتهم الدعاء، لا، بل إن عاقبتهم وصلتهم الدعوة وبلغوا ما يقوله الوهابيون كما يسمونهم عنه ويأمرونهم به. وكم منهم ممن سمع وتبينت له الحجج وظهرت مع ذلك أبى أن يبقى استكبارا. قال جل وعلا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال في قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الاستكبار الكبر من أعظم الأسباب الانتقاد في إبليس والعياذ بالله إلى الكفر بالله جل وعلا، وهو من أعظم الأسباب التي تقود كثيرا من الناس إلى الكفر الكبر. ولذلك الإنسان يحتاج دوما أن يجرد نيته وقصده وأن يراجع نفسه ويتأمل فيما يقول وفيما يفعل، هل هو لله أم لا. إذا قال جل وعلا عنهم إنا وجدنا أبانا على أمة على طريق وإنا على آثار مهتدون، وإنا على آثار مهتدون. وهكذا حال يتعصب لشيخي، بعض الناس يتعصب لشيخي إذا أنكر عليه أو رد عليه رد تعصب وغضب، وانتصر لشيخ لا يتصل الحق، ينتصر لأنه انتقص أو رد على شيخ، لا يريد أن يقال شيخك أخطأ أو إمامك أخطأ، كحال تعصب المذاهب وغيرهم، بل حتى بعض المنتسبون لهذه الدعوة. قال المسألة الحادي عشر: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن يقولها، ومعلوم أنه لا يدعوه إلا لشيء ينتفع به. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو قال لا إله إلا الله لم تنفعه لما دعا. وإذا قال قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا يدل على أنه لو قالها لنفعته. ولا نقول أن وقال لو قال هنا قال في النزع، لا، ولم يكن في النزع، الذي في النزع الذي عاين الموت، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإن يعاين. قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال أو قال جل وعلا وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضره أي رأى الموت. فهنا الإيمان إيمان اضطرار، الإيمان عند معاينة الموت إيمان اضطرار، مضطر الآن خلاص انتهى الموضوع، لا تبين له الأمر. لكن أبا طالب لم يصل لهذه المرحلة، وإنما كان في السياق يعني في فراش الموت يسمع ويعقل، ولذلك قال هو على ملة عبد المطلب يفهم ما يقولون ويكلمهم ويخاطبهم. قال المسألة الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فليجري عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. هذا فائدة عظيمة جدا. انظر يقول أن أبا جهل وصاحبه لم يجادل أبا طالب إلا بها، وهي تعظيم الأسلاف والآباء والأجداد. لماذا؟ لأنهم يعلمون هذه الشبهة عظيمة في قلوبهم، ما جادل فيها من آخر، ما قالوا هو مبطل هو كذاب هو كذا هو مجنون هو ساحر، هذا كلام مو صحيح أبدا، ما قالوا ذلك. أثروا من قبل أعظم الشبه في قلوب المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك يقول الشيخ إن هذه القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك وتكريره، يكرر وهو أقرب إليه منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه منهم وهو أحب إليه منهم، ابن أخيه، ولكن من قريش ليس من فخذ واحد، ومع ذلك كره أن يفارق دين آبائه وأجداده. قال الشيخ: فليجد عظمة وضوحه عندهم أنها عظيمة اقتصروا عليها. ولذلك هذه من أعظم الشبه التي يتعلق بها كثير من المبطلين وأهل البدع والشرك والضلال، أنهم لا يريدون أن يتركوا ما ألفوا وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم وما ألفه قومه. هذه شبهة عظيمة، ولذلك الإنسان يحتاج دوما يذكر الناس بالتجرد لله تبارك وتعالى وبالحق، وأن الإنسان يبتغي الحق. وهكذا الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تربط الناس بالدليل، وليس هناك دعوة قط، لا دعوة جماعة ولا دعوة فرقة تدعو إلى هذا أبدا، كل الدعوات تقاد على التقليد، إما تقليد الرجال أو تقليد الجماعات أو تقليد الأحزاب أو الفرق أو الأصول التي بنوها، كلهم قائم على هذا. ولذلك هؤلاء لو دعوا الناس إلى تعظيم الدليل ما سمعهم الناس، لأنهم واقعون في تعظيم غير الدليل وتعظيم الرجال، ولا يحسن أن يدعو إلى ذلك إلا في التوحيد، إلا السلفيين فقط. السلفي ليس عندهم إمام، إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يدعونك إلى أحد تتبعه، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غير من علماء أبدا، بل كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يستطيع أحد ولا يحسن أحد، بل لا يفعله أحد أصلا. ليس هناك من جماعة تدعو إلى تعظيم الدليل واتباع الحق إلا دعوة السلفية فقط. تعلمون دعوة في الأرض تدعو إلى اتباع الدليل واتباع الحق. ولذلك هذا شعار أهل السنة، الشعار العظيم الذي رفعه أهل السنة والذي امتازوا به عن غيرهم، وهي ميزة أهل السنة العظمى، هو أنهم يسلمون للدليل، ليس عندهم معظم سوى النبي صلى الله عليه وسلم من البشر أبدا. ولذلك دينهم قائم على التسليم والإدعاء والقبول والانقياد، ترك الرأي وترك العقل وإهماله في مقابل الدليل، لا يقدمون على السنة قولا ولا اعتقادا ولا رأيا ولا فلسفة ولا باطنا ولا غير ذلك أبدا، لا يقدمون إلا الدليل، فمتى مات الدليل وقفوا. قال الشيخ رحمه الله المسألة والباب الذي يليه هو الباب 19. قال باب أو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين السبب الذي بسببه وقع الشرك مع وضوح أدلة التوحيد. الإنسان قد يستغرب أحيانا يقول سبحان الله، الأدلة أدلة التوحيد في كتاب الله جل وعلا مليئة، ابتداء من بسم الله الرحمن الرحيم هذه مليئة بأدلة التوحيد، وانتهاء بالناس، كل القرآن من أول إلى آخره في أدلة التوحيد براهين، هذه في الآيات القرآنية الشرعية. فكيف الآيات التي جعلها الله جل وعلا في قلبي العبد، فكيف الآيات المشاهدة؟ فالأدلة على التوحيد براهين وبراهين التوحيد كثيرة جدا. ولذلك كيف وقع هؤلاء؟ فالشيخ رحمه الله رد يبين بأن السبب الذي وقع فيه من وقع بالشرك مع وضوح أدلة إبراهيم هو الغلو والتعظيم في أهل الخير والصلاح. هذا الغلو الذي أهلك الأديان وغير الملل والشرائع وقلب الحقائق هو الغلو. الغلو في من يعظمهم الناس ويكون لهم احترام والتوقير هم الصالحون. الغلو في الصالح إذا لم يعرف الإنسان حده في الصالح فإنه يقود ذلك للشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا تجد بعض الناس إذا عرض عليه الحق والدين يقول هذا عالمنا شيخنا يقول كذا أو الشيخ فلان يقول كذا، فيعظم الصالح أن يخالف الدليل. ولذلك الشيخ رحمه الله بين قال ما جاء في سبب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. هذا من أعظم الأسباب ومن أكبر الأسباب، وهو أول سبب أوقع الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين. لذلك هذا ينبغي الاعتناء به جدا. والغلو هو مجاوزة الحد وزيادة فيه كالطغيان، وذلك يقال غلى السعر إذا جاوز الحد وغلى الماء إذا تجاوز وارتفع. فالغلو هو مجاوزة الحد كالطغيان، وشرعا هو الزيادة على الحد المشروع. شرعا الغلو هو الزيادة عن الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى، إن الله جل وعلا جعل حدودا، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود جعلها الله جل وعلا شريعة، وهذه الحدود حدود لشريعته وحدود لخلقه. فجعل الله جل وعلا لشرعه حدا لا يجاوزه العبد فيغلو حتى يقع في البدعة، وجعل لمن خلقه الله جل وعلا حدا، فجعل الأنبياء حدا وللصالحين حدا ولجميع خلق الله جل وعلا حدا. ولذلك الغلو إما أن يقع في الدين في الشرع زيادة في أقوال أو أفعال، وإما أن يقع غلوا في أشخاص فيغلو الإنسان في شخص معين. والغلو في الصالحين هو مراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب هنا في التوحيد، وهو أن الغلو في الصالحين يكون بصور كثيرة، إما إيصاله إلى مرتبة الألوهية حتى يصل الحد إلى أن يعبده من دون الله جل وعلا. هذه الأطرقة المقامات المشاهد المقامة بالآلات المؤلفة في بلاد الإسلام كلها مقامة على من يعتقد صلاحه. في مصر وحدها 6000 ضريح في آخر إحصائية لمجلس الآثار المصر، 6000 ضريح في مصر، مصر وحدها. فكيف بالهند بتركيا بسائر البلاد الإسلامية؟ بل كل البلاد الإسلامية بلا استثناء كلها فيها أضيح مقامات ومشاهد إلا في الدول فقط، المملكة والكويت وقطر فقط هي التي خلت من هذه المقامات الأضيحة. وكل الدول الإسلامية بلا استثناء كلها مليئة، المقل والمستكبر، ما بين مستقل ومستكبر. نقول هذه مقامة على قبر من؟ هل قاموا على قبر نصراني أو على قبر خادي يعتقدون الفجور؟ لا، كلها قيمة على من يعتقدون صراحة. فقادم الغلو في ذلك للشرك بالله جل وعلا حتى عبد هؤلاء من دون الله. ولذلك الغلو في الصالح قد يوصل إلى الألوهية، يجعل لهذا الصالح مرتبة الألوهية بحيث يدعى ويستغاث به ويسأل منه المدد. الرافضة الآن هذا كم ملايين مميزة كلهم يعبدون أهل البيت، والصوفية كلهم كل في الطريقة لها إمام يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فضلا عن من يعتقد الأقطاب والأغواط وغير ذلك الذي يقع الشرك في الربوبية والألوهية أيضا. وقد يكون غلو في الرجل في الشخص أن يوصل لمرتبة النبوة والرسالة، قد لا يدعى بأنه رسول لكن يعطى تلك المنزلة كغلو المتعصبة الذين يعظمون إمامهم بحيث أن الحق ما قال إمامنا والباطل ما قال ايش ما أبطله إمامنا. فجعلون الحق معلقا بالرجال, يجعلون الحق معلقا بالرجال. حتى قال بعض أئمة بعض المذاهب المتأخرين قال كل حديث يخالف قول إمامنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. كل حديث يخالف قول الإمام فهو إما ضعيف أو منسوخ على طول مباشر. ما الذي نسخه؟ قول الإمام الذي أتى بعد ذلك 150 سنة. لا شك أن هذا من غلو والعياذ بالله. ولذلك الغلو في الحقيقة يعني أمثلته كثيرة. فالغلو إما أن يقع والعياذ بالله في الشخص إما في جانب الألوهية وهذا ينافي لا إله إلا الله, وإما في جانب الاتباع وهذا ينافي أن محمد رسول الله, لأن لا إله إلا الله تنفي الألوهية عن غير الله. فمن غلا في صالح حتى وصل لمرتبة الله فعبده يكون قد أقر لا إله إلا الله. الشطر الثاني أن محمد رسول الله. فمن غلا في مخلوق حتى وصله إلى مرتبة النبوة في الاتباع بحيث أصبح قوله الذي يتبع ويطاع فقد غلا وأقر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالغلو إما يقع إقبالا للشطر الأول أو إقبالا للشطر الثاني, هذا إذا كانت الأشخاص. قال الشيخ وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد. فنهى الله جل وعلا أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم, أن يغلوا في الدين فيجاوزوا ما حده الله تبارك وتعالى. وغلو أهل الكتاب كثير, من أعظم ذلك ادعاهم أن عيسى عليه السلام هو ابن الله, ومن يدعي أنه هو الله أو هو ثالث ثلاثة. وكغلو أيضا اليهود بادعاء أن العزير ابن الله, قال جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكوا قتلهم الله تبارك وتعالى. فنهى الله جل وعلا أهل الكتاب عن الغلو في الدين حتى أوصلوا الخلق وأوصل الرسل إلى مرتبة الألوهية. وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه, وسبب ذلك المحبة. هم أحبوا الأنبياء والأولياء لكنهم جاوزوا الحد في المحبة. وهذه المحبة وهذه العاطفة ممدوحة في أصلها, وأن الإنسان يجب عليه أن يحب الصالحين فإن الصالحين لهم حقوق منها محبتهم ونصرتهم والاقتداء بهم في الحق و احترامهم وتوقيرهم كل ذلك من حقوقهم. لكن لا يجوز الزيادة على ذلك أن تحبهم بحيث لا تملك عواطفك حتى يقود كذلك الغلو فيه. فهؤلاء أحبوا عيسى لكنهم لم يحكموا عواطفهم حتى أوصلوا عيسى عليه السلام إلى مرتبة الألوهية. الله جل وعلا وقال وقال وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي. تبرع عيسى عليه السلام ويدخل فيهم في اليهود والنصارى الذنب ليس فيهم, الذنب لما فعل. هل الذنب هنا اليهود والنصارى لجنس اليهود والنصارى أم لأفعالهم؟ يفعل. فكل من فعل فعلا فهو مذموم. ولذلك يدخل فيهم من غلب في نبينا صلوات ربي السلام عليه فعبده وسأله المدد أو اعتقد أنه يملك الملكوت أو يدبر أمر العالم أو اعتقد فيه شيء من الربوبية والألوهية كما يدعي القطب والغوث وما شابه ذلك والتصرف والعياذ بالله. فمن غلا في نبينا او في الصالحين فهو داخل في هذه الآية والعياذ بالله ويكون مذموما كذم اليهود والنصارى. قال في الصحيح عن العباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه اسماء رجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذه أول ما وقع. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. انظر لهذا, هذا أول شرك وقع فيه. أول شرك كانت النية فيه حسنة, وهذا يقول أن النية الحسنة لا تجزئ في صحة العمل ولا تغني عن في صحة العمل. فالإنسان قد ينوي أمرا يقصد قصدا حسنا ومع ذلك العمل باطل, بل قد يكون شركا وضلالا وكفرا بالله تبارك وتعالى. وهكذا الشيطان والعياذ بالله يزين للناس ويأتيهم لا سيما إذا رأى فيهم إخلاصا وصدقا محبة الخير زين له البدع والضلالات بالقصد الحسن، فيقع الإنسان في الضلالة والغواية والعياذ بالله من حيث يريد الخير، وهذا من أعظم الغواية والضلال من الله تبارك وتعالى. فهذه أسماء أناس صالحين لما ماتوا زين لهم الشيطان، والله هؤلاء ماتوا وكانوا يذكرونكم بالله تبارك وتعالى، لا بد أن تصوروا لهم صورا حتى إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم أولئك فنشطتم في العبادة، فبنوا تلك الصور ثم جعلوها على قبورهم. هذه نية في البداية حسنة، لكنهم ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، وانظر لما آل البدعة والعياذ بالله، بدعة تقود إلى الشرك والكفر بالله جل وعلا، ابتدعوا بقصد حسن، لكن هل أغنى عنهم قصدهم لما أتى لها هؤلاء الذين عرفوا لما فعلوا ذلك؟ وأتى من بعدهم زين لهم الشيطان، قال إن أباءكم ذلك كانوا يستشفعون بها ويستنزلون بها المطر ويستنصرون بها الأعداء وكذا وكذا، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذا هو أول شرك، والذي قال ابن عباس أن الناس من آدم عليه السلام على التوحيد إلى 10 قرون حتى دب الشرك في قوم نوح عليه السلام. وهذه القصة فيها رد على عباد القبور الذين يدعون ويزعمون أنهم إنما يبنون المقامات والأضرحة على من يحبونهم من محبتهم، وأن هذا من تعظيم. تسأل لما تبني أنت القبة، تبني قبة على قبر فلان وتبني المسجد، قال والله نحبه، هؤلاء لهم جاء عند الله، لهم مكانة، نحن نحبهم ونعظمهم. هكذا فعل قوم نوح، أحب هؤلاء الصالحين فغلوا حتى نصبوا على قبور التماثيل فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فهذه هي لا تفسد، وهذا في إبطاء ما يفعله والعياذ بالله هؤلاء، أن هذا من محبتهم ومن تعظيم الصالحين أن تبني على قبره، بل هذا من محادة الله تبارك وتعالى، من أعظم أسباب الشرك والكفر بالله جل وعلا، وهذا من الغلو الذي نهينا عنه. وهذا الحديث فيه تدرج الشيطان، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطو خطوة خطوة، ما يأتي الإنسان الصالح يقول أكفر بالله، لا، يبدأ الخطوة يزين له البدعة الخفيفة ثم يثقلها وهكذا، وإذا لم يقوى عليه لأنه كان عالما يزين لمن بعده كما فعل بهؤلاء، ما استطاع أن يغوي من صنع التماثيل، ما استطاع أن يغويه لأنهم كانوا على علم أن هذا من الشرك، لكن استطاع أن يغوي من بعده. ولذلك الإنسان لا ينظر إلى فعله اليوم يقول والله لا الناس بخير الحمد لله، أنت لا تنظر اليوم، لا تنظر إلى الأمد البعيد، ولكن الشرع كله قائم على هذا، سد الذرائع وإغلاق هذه الأبواب التي يوصل بها إلى الشرك، لا يوصل إلى الشرك اليوم لا يوصل بعد مدة. فمن ظن بأن الحكم محصور في وقت معين لا شك أنه من الجهل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث أيضا فيه نهي عن التصوير وأنه ذريعة من الشرك، فإنهم صوروا على صور الصالحين صورا على هيئتهم ونصبوها على قبورهم فعبدت. وهذا كما ذكرنا لا يقول قائل اليوم والله أن الناس بعيدين عن هذا، كما أذكر في ذلك أن لما أنكر بعض أهل التوحيد على أن يقال يا الله يا محمد أو يجعل اسم الله واسم محمد متقابلان، قال يا أخي الناس بعيد لو سألت أي واحد، هذا من جهل، أنه الإنسان لا يقيس بزمنه ووقته. القاعدة أن الشرع يسد هذه الذرائع، والذرائع قد تكون قريبة في وقت وقد تكون بعيدة في وقت، مثل ومثل النظر. لا يقول الإنسان والله أنا قلبي طيب أنظر النساء ولا وتتحرك شهوتي أنظر، لا يقول لا الشرع يسد عنك ولا غيره، فإن الشريعة عامة في كل زمان ومكان وليس مقيدة بزمان دون زمان. فهؤلاء الذين نصبوا التماثيل ما عبدوهم، لكن متى أتت العبادة؟ بعد قرون. ومعلوم أن أعمار قوم نوح كانت كبيرة من مئات السنين، ثم نشأت تلك الأجيال فعبدت. ولذلك الشرع إذا أتى يسد هذه الذرائع، لأن الشرع يأتي لكل زمان ومكان. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهكذا السنن تتغير بمرور الزمان، والباطل دائما تجده يسهل إذا قل الناصحون. إذا قل الناصحون وذهب العلماء يسهل الباطل. فلما مات العلماء الذين كانوا يعلمون مثل هذه الأمور وأتوا ناس على جهل أغراهم الشيطان، والشيطان يعرف كيف يدخل على الإنسان. فالديان والتوحيد تتغير إذا قبل الناصحون. أما إذا استمر دعاتهم إلى الحق ودعاة التوحيد وينون التوحيد وينشرونه ويذيعونه ويؤلفون فيه الكتب ويردون على المبطلين وعلى أهل الشرك والضلال، سيبقى الناس على هذا المنوال من التوحيد والسنة. أما إذا فتروا وقالوا والله ملينا نتكلم عن التوحيد، ملينا نتكلم عن السنة، إلى متى نرد على المبطلين، إلى متى نرد على فلان وفلان، ملينا، هكذا ينتشر الشرك والعياذ بالله والضلال، تبدأ شيئا فشيئا. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. لا تطروني، الإطراء قيل هو المبالغة والمدح والثناء، وقال بعضهم اللغة هو مطلق المدح والثناء، وقال بعضهم هو مجاوزة الحد. إن قلنا بأن الإطراء هو مطلق المدح والثناء، فيكون هذا الحديث نهيا عن أن يشتغل الإنسان بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذ ذلك ديدنا له ويسعى، وأنه إذا أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ويصفه بأعظم وصف به ربه أنه عبد الله ورسوله، هكذا وصفه ربه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وعباد الرحمن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك من نزل القرآن على عبده، هكذا يصفه الله جل وعلا. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول في الشهر عبد الله ورسوله، هذا أعظم وصف، لا تظن أنك ستصل بأعظم من هذا. العبودية لله جل وعلا والرسالة، عبد من حيث طاعة الله تبارك وتعالى ورسالة، فعبودية إبطال لمن اعتقد فيه الألوهية، والرسالة إبطال لمن شك في نبوته ورسالته، وذلك جمع بينهما عبد الله ورسوله حتى لا يعتقد فيه الألوهية ولا تبطل رسالته، بل هو عبد وليس إله، وهو رسول وليس مدعي. فهذا من أعظم ما، وإن قلنا بأن الإطراء هو المبالغة في المدح، فيكون حديث النهي عن المبالغة، أي لا تبالغ بالمدح حتى يؤول بك ذلك إلى أن توصل النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته، كما حصل للنصارى الذين بالغوا في مدح عيسى عليه السلام حتى اعتقدوا أنه ابن الله أو أنه الله. والمشهور عند كثير من المحدثين أن مراد ذلك المبالغة في المدح، أن المراد بذلك المبالغة المدح، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك المدح بدليل أنه قال قولوا عبد الله ورسوله، أي أمر من يكتفوا بهذا. ومعلوم أن هذا وصف عظيم، وهذا قد يقطع ويحسم هذه المادة، قال بعضهم أن هذا من باب حسم هذه المادة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل الناس بمدح أعظم من وصفه لمحمد عبد الله ورسوله. وإن قلنا بين المبالغة فيكون فيه جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم والأشعار في ذلك وما شبه ذلك، لكن لا نجاوز ذلك. فذلك قال لا تطوني كما أطرت النصارى من مريم، أي لا تبالغ بمدحه كما حصل من النصارى لما بالغ بمدح عيسى عليه السلام حتى اعتقدوا فيه الألوهية. فإن المبالغة سبيل وذريعة إلى أن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة فوق مرتبته، وهذا من أعظم المحادة لما جاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعبد الله جل وعلا وحده، ما جاء ليعبد غيره، فضل أن يدعو هو أن يعبد هو. قال جل وعلا ما كان النبي، أو قال تبارك وتعالى ما كان النبي أي ما كان بس أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما يأمر الله النبي أن يدعو العباد لنفسه. فالشاهد أن هذا الحديث فيه النهي عن الإطراء وعن المبالغة في ذلك والاكتفاء بالعبودية والرسالة، وهما أشرف ما يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظن بأن معنى الحديث أنكم لا تقولوا في مثل ما قال النصارى، أي لا تدعوا في أن ابن الله وقولوا ما شئتم وراء ذلك، هذا من الجهل، وهذا من أعظم أبواب الشرك بالله، كما قال البوصيري دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتك، أي اترك ما ادعته النصارى، أي لا تدعي أنه ابن الله وقل بعد ذلك ما شئت. وذلك قال بعد ذلك وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أي من بعض عطائك من بعض جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت الذي أوجدتها، ومن بعض العلوم بعض علومك علم اللوح والقلم، أي جعل ما هو خاص بالله جل وعلا ما هو حق الله جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أن المنهي عن ذلك فقط أن تدعي أنه ابن الله، أما ما سوى ذلك فادعي ما شئت. قال واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك، لا شك هذا جهل وضلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. اذا اللفظ الاول اللي فيه النهي عن الاطراء والمبالغه هو ماذا؟ لفظ الغلو، قال يا ابن لا تغلو في دينك. اللفظ الثاني الاطراء، قال اياكم والغلو، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. قول إنما تتحصر، أي أن من أعظم أسباب إهلاك الأديان وتغير الأحوال وانتكاس الموازين وأن ينقلب الحق باطن والباطن حقا هو الغلو في الدين. قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو أساس كل ضلال، أساس الضلال في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، وأساس الضلال في الأشخاص، لأن المراد بذلك هو الغلو في الأشخاص في هذا الباب، وإن كان الحديث عام فالغلو أسفل نعم نستبع الضلال مجاوزة. والإنسان يحتاج أن يزن أقواله وأفعاله ويزن حبه ويزن عواطفه بميزان الشريعة. ولذلك فضل الرجل على المرأة، لماذا؟ من أوجه التفضيل أن الرجل يتحكم بعواطفه بخلاف المرأة. فالإنسان إذا أحب الصالحين وأحب أولياء الله تبارك وتعالى فإنه لا يتجاوز ذلك، بل لابد أن يكون حبه موزونا، يحبهم ولا يثبت لهم ما نفاه الله جل وعلا عنهم أو يجعلهم محض حق الله جل وعلا وخالص حقه، فإن هذا من أعظم الغلو، وهذا هو أسباب الشرك في الله جل وعلا. ولذلك لا يشتهر بالغلو في الدين أيها الأحبة، بعض الناس يستهين في الغلو في الدين وفي الأشخاص ولو بالقليل، يجب الناس ينهون عن الغلو وعن شيء من البدع، يقول يا أخي بدعة بسيطة شيء بسيط، لا تستهين بذلك، الصغير يصير كبيرا، الصغير يصير كبيرا، وذلك صغار بدع تعود ويش كبار. فالإنسان لا يستهين بذلك، لأن هذا من أعظم أسباب علم الله، من أعظم أسباب الضلال والفساد فساد الأديان، ومثله مثل أمراض المعدية الفتاكة التي أول ما تبدأ صغيرة فإذا أهملت كبرت حتى أفتح البدن كله، كذلك علم الله، بل هذا أشد، لأن ذاك المرض يهلك الأبدان، وهذا علم الله يهلك ماذا؟ يهلك الأديان، يضيع الدنيا والآخرة. ولذلك أهل السنة والتوحيد لا يستهينون بذلك، لا تقول بدعة قليلة مثل ما يقول الناس كذبة بيضة، لا، البدع كلها عظيمة، ليس هناك بدعة محقرة صغيرة قليلة أبدا، بل البدعة وإن قلت فهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لأنها من أعظم أسباب تغيير الأديان والعياذ بالله، وأن هذا آل الشرك بريد الكفر والشرك بالله جل وعلا البدع. قال المسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون، وهذا اللفظ الثالث الذي فيه نهي عن غلو، التنطع. قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع أصله التعمق والتقعر في الكلام. إذا أراد الإنسان يظهر الفصاحة والبلاغة فيتشدق ويتعمق في الكلام، فيأتي بالعبارات والكلمات التي لا يسمع عامة النفس، الغريضة الوحشية الغريبة، ليظهر للناس أنه فصيح. هذا هو أصل التنطع. والمراد بها هنا، والمراد به هنا هو التعمق في أمور الدين والزيادة المبالغة في أمور الدين، وأن يأخذ الإنسان الدين بشدة فيزيد في الحد الذي حده الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يوسف، ولم يشاد أحد هذا الدين إلا غلب، فأوغل فيه برفق. ولذلك دعا عليه قال هلك المتنطعون، دعاء عليه، دعاء وإخبار، إخبار أنهم هلكوا، وهو دعاء عليه. من المتنطع إذا شدد في الدين يجاوز ما حده له ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا بالعبد الله هالك، هالك بحاله، مدعون عليه بالهلاك. وكذلك التنطع في الأشخاص، تنطع في الأشخاص والتعمق فيهم وتعظيمهم إلى أن يبلغ الإنسان به مرتبة الألوهية أو مرتبة النبوة، بحيث يطاع فلا يعصى أو يعبد والله والعياذ بالله كما يعبد الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث الساقة الشيخ رحمه الله كلها تبين بأن الغلو من أعظم أسباب هلاك الأديان وتغير التوحيد للشرك، وأن الغلو هو أعظم الأمور التي أوقعت الشرك في الأرض، وأن أول شرك وقع في هذه البسيطة هو كان سببه الغلو في الصالح، الغلو حتى أوصل أولئك إلى مرتبة الألوهية. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في المساء في الدرس القادم. نذكر بأنه الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون الدرس يوم الأحد بدلا من الاثنين، والأسبوع الذي يليه ليس فيه درس، سنتوقف أسبوع فقط، الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل ثم نعاود إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول ما وجه الدلالة على ما قال أن أبا طالب مات على الإسلام؟ وعلى الحديث الذي في الباب على أن أبطال مات على الكفر ضعيف، كيف ضعيف؟ حديث البخاري، الحديث في الصحيح. وأما أنه مات على الإسلام، الإسلام ليس بالعاطفة والله كون عم النبي صلى الله عليه وسلم نحبه وقريب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في الجنة، دين الله جل وعلا لا يعرف قريبا، لا يعرف قريبا. الله جل وعلا ما قبل شفاعة الأنبياء في أقرب الناس إليه لما كان على الشرك، ما قبل. قال نوح عليه السلام وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما نفعت، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وما نفعت كذلك محاجة إبراهيم عليه السلام في أبيه وإذ ألقاه الله جل وعلا في النار، قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما نفع أيضا، وما نفعت نوح عليه السلام غير الأخرى أزواجهما، قال جل وعلا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما بالشرك فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذا الدين وهذا التوحيد الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه قرابة ولا نسب ولا شراكة والعياذ بالله، لا، فالله تبارك وتعالى الدين عنده هو المقدم. ولذلك الأنبياء إنما يعظمون لا لكونهم محمد بن عبد الله وإبراهيم، لا، يعظمون لوصفهم لا لشخصهم، فيعظم النبي لوصفه بكونه رسول الله، ولكن يخص الله بالخصائص لوصفه، فعظم لوصفه صلوات ربي وسلامه عليه. فليس من قرار من يقول أن أبا طالب والله مات على الإسلام، شلون عم النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت على الإسلام؟ أي سيدي جماعة إيش؟ قال كيف يعذب ربنا جل وعلا من لم يبعث لهم رسولا؟ وهل قال بعث رسولنا لفترة إن لم تغم على حجة؟ نحن ما قلنا الله يعذب، فرق كبير جدا. الحكم على الشخص في الشرك لا يعني التعذيب، الله جل وعلا نفى التعذيب، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا حكمنا على من وقع منه الشرك بأنه مشرك لا يعني ذلك أن حكمنا له بالنار، فإنما نحكم في الدنيا بحسب ما ظهر منه، فالأحكام في الدنيا على الظاهر، فنحكم من أظهر الإيمان قلنا أنه مؤمن، ومن أظهر الكفر والشرك قلنا أنه مشرك. وهذا لا يعني أن من حكمنا له بالإيمان نجزم بأنه في الجنة، ولا أن من حكمنا عليه بالكفر نجزم بأنه في النار، لا، ولذلك لا ارتباط بين الحكم على الشخص في الدنيا والحكم عليه في الآخرة. أما الآخرة فإلى الله. نحن نقول أن كل مشرك فهو في النار، ومن لم يأتي رسول فإن الله يختبره يوم القيامة، لكن الحكم في الدنيا أنهم مشركون. فإذا قوله كيف يعذب ربنا من لم يبعث له رسولا، لا يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا العذاب، العذاب الآخرة. أما في الدنيا فنحكم على الظاهر، وإذا أردنا أن نعاقب الإنسان نقيم عليه الحد، نقيم عليه الحجة. أما الحكم فلا يحتاج إلى حجة، الحكم على الشخص بالشرك إذا وقع من الشرك لا يحتاج إلى قام حجة، لأن الحكم على الظاهر. أما لو أتى إمام يريد أن يقيم حد الردة على هذا يقيم عليه الحجة. فنقول عن الحجة شرط في التعذيب الأخروي وفي العقوبة الدنيوية فقط. وذلك نحن قد نحكم على الإنسان بالإسلام ولا في ذلك أن نشهد له بالجنة، قد يكون كافرا في باطني والله أعلم به. فهنا نبلغ بأن الله لا يعذب، إن الله يعذب من لم يعذب إليه رسولا. قال وهل قبل بعث الرسول من أهل الفترة؟ نقول أهل الفترة عند العلماء هم من لم يأتهم رسول، وأما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الفترة، هؤلاء ليس من أهل الفترة. قد يقال أهل الفترة بمعنى فترة انقطاع، كما قال جل وعلا على إيش؟ لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على حين انقطاع من الرسل، لكن ليس هم أهل الفترة الذين يراد بهم من لم تبلغهم الحجة. إذا سمعت أهل العلم يقول الحكم بأهل الفترة أي من لم تبلغهم الحجة، يعني ناس عاش في ذاك الأزمان، عاش في عهد نوح، عاش فيما بعد عهد نوح، عاش في زمننا، كل من لم يبلغه رسول ولم يأتي داعي يبين له الحق ولم يهتدي إليه فهذا من أهل الفترة. وأهل الفترة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يختبرون يوم القيامة يبعث إليهم رسول، وقيل بأن حيث الآخر الله يأمرهم أن يقذفوا أنفسهم في النار. الله يعلم المؤمن من الكافر، يعني يعلم من لو أتى رسول سيؤمن ومن لم ومن كان سيكفر، لكن الله لا يعذب بعلمه، الله تبارك وتعالى لا يعذب بحسب علمه حتى يقع من العبد، فالله يظهر علمه هذا بدعوة من يقذف أنفسه في النار. ومن قذف نفسه في النار فهو الذي كان سيؤمن لو أتاه الرسول وهو من أهل الجنة، ومن أبى فهو الذي كان سيكفر. أما الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مشركون بالإجماع، أقصد مشركون بالحكم. لكن قد يقول بعض العلماء بأنهم من أهل الفترة أي أنهم يختبرون، لكن العلماء أنا قصد أنهم مجمعون على أنهم مشركون، أي أن العلماء مجمعون على أنهم يسمون مشركين وأن حكم حكم الشرك لا يدعى لهم ولا يستغفر وهم مشركون. لكن قد تجد بعض العلماء يقول أنهم لا تقوم عليهم الحجة، لكن قلنا إقامة الحجة المراد بها ماذا؟ إما الحكم في الكفر باطنا والعقوبة الدنيوية والأخروية، أما الحكم على الظاهر فكل من أظهر الشرك فهو مشرك. قال هل الإكثار من النوافل والسنن يعد من التنطع في الدين؟ نقول لا، إذا لم يجاوز الحد لا. مثلا سيأتي إنسان يقوم الليل كله هذا مجاوز التنطع، أو يصوم الدهر، لأن هذا من منع، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قط حتى أصبح، وإنما يقوم وينام إلا في أوقات الفضائل كالعشر الأخير من رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.